اعدل يا محمد، فليس المال مالك ولا مال أبيك. نرى فيه العابد الأواب الذي يقف في صلاته يتلو سورة طويلة من القرآن في انتشاء وغبطة لا يقايض عليها بملء الأرض تيجانا وذهبا، ثم لا يلبث أن يسمع بكاء طفل رضيع كانت أمه تصلي خلفه في المسجد، فيضحي بغبطته الكبرى وحبوره الجياش وينهي صلاته على عجل رحمة بالرضيع الذي كان يبكي وينادي أمه ببكائه. نرى فيه الإنسان الذي وقف أمامه جميع الذين شنوا عليه الحرب والبغضاء، وقفوا أمامه صاغرين ومثلوا بجثمان عمه الشهيد حمزة ومضغوا كبده في وحشية ضارية، فيقول لهم وهو قادر على أن يهلكهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نرى فيه الإنسان الذي يجمع الحطب لأصحابه في بعض أسفارهم ليستوقدوه نارا تنضج لهم الطعام، ويرفض أن يتميز عليهم. نرى فيه الإنسان الذي يرتجف حين يبصر دابة تحمل على ظهرها أكثر مما تطيق. نرى فيه الإنسان الذي يحلب شاته ويخيط ثوبه ويخصف نعله. نرى فيه الإنسان وهو في أعلى درجات قوته يقف بين الناس خطيبا فيقول: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، من ومضات رحمته صلى الله عليه وسلم أنه قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهدات ونعمة مزجات. وقد روى عن ربه في الحديث القدسي: إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. وبين صلى الله عليه وسلم أن الراحمين يرحمهم الله، وأرشد المؤمنين إلى التزام الرحمة، فقال لهم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبين أيضا أن الإفراط، أن الرحمة خير من الإفراط في العبادة، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ موضعا يدعى كراع الغميم، فصام وصام الناس، ولما رأى بعض الناس قد شق عليهم الصيام بسبب وعثاء السفر دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. ولما قيل له إن بعض الناس لا يزال صائما قال: أولئك العصاة، ذلك أنهم حولوا العبادة إلى تعذيب. فالله عز وجل لا يقبل عبادة بنيت على مشقة اختيارية. والرحمة عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن رد فعل ليتمه، بل كانت فعلا متسقا مع وجوده. إنها رحمة الأقوياء الباذلين لا رحمة الضعفاء البائسين. رجل يهرول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يغشاه الفرح، تغمره البهجة، إنه جاءه ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة والجهاد. يقول له: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبوي يبكيان؟ فيجيبه عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. إن بسمة تعلو شفتي أبن حنون وتكسو وجه أم رؤوم لا تقدر عند محمد صلى الله عليه وسلم بثمن، حتى ولو كان الثمن جهادا يثبت دعوته وينشر في الآفاق البعيدة رايته. وحينما تتم العبادة على حساب رحمة الوالدين تتحول إلى عقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يركز على الرحمة تركيزا شديدا كلما اشتدت إليها الحاجة. هؤلاء المساكين الذين تسوقهم ضرورات العيش إلى الدين، ثم تعجزهم ضحالة الدخل عن السداد، فيعانون من أجل الديون هم الليل وذل النهار، هؤلاء يأسوا جراحهم النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لا يملك أن يقول للدائن تنازل عن حقك، فمحمد صلى الله عليه وسلم خير من يصون الحقوق، لكنه يهب الدائن شفاعته وقلبه وحبه إذا هو أرجأ مدينه وصبر عليه حتى تحين ساعة فرج قريب. فقال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة فوق الفضائل الإنسانية كلها، فيجعل كل عمل رحيم عبادة من أزكى العبادات. فعند النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمالنا الرحيمة التي نسديها للآخرين إنما يراها الله قربات توجه إليه ذاته. فإذا زرت مريضا فأنت إنما تزور الله، وإذا أطعمت جائعا فكأنما تطعم الله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ إلى آخر الحديث. ويصور النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله بصورة باهرة أخاذة حين رأى أما تضم طفلها إلى صدرها في حنان بالغ ورحمة بالغة، فالتفت إلى أصحابه وقال لهم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قال أصحابه: لا، لا والله يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام إلى ومضات من عدله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم تقدم منه أعرابي في غلظة وجفوة وسأله مزيدا من العطاء وقال: اعدل يا محمد. ويبتسم عليه الصلاة والسلام ويقول له: ويحك يا أعرابي، من يعدل إن لم أعدل؟ أيها الإخوة الكرام، إن الطمأنينة التي دفعت هذا الأعرابي إلى هذا الموقف المسرف في الجرأة، هذه الطمأنينة وحدها تصور عدل محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان هذا الأعرابي قادرا على أن يقول مقالته تلك لو كان محمد صلى الله عليه وسلم أقام بينه وبين الناس حجوبا وبث في نفوسهم الخشية والرهبة، لكن هذا النبي الكريم حطم كل معالم التمايز بينه وبين الناس. وحين دخل عليه رجل غريب يختلج بل يرتجف من هيبته، استدناه وربت على كتفه في حنان وفرط تواضع، وقال له عبارته الشهيرة: هون عليك، فإني ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. لقد هيأه تفوقه صلى الله عليه وسلم ليكون واحدا فوق الناس، فعاش واحدا بين الناس. يسأله أعرابي يوما في بداوة جافة: يا محمد، هل هذا المال مال الله أم مال أبيك؟ ويبتدره عمر يريد أن يؤدبه، فيقول عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، إن لصاحب الحق مقالة. وانطلاقا من قيم العدل التي آمن بها صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، يبين عليه الصلاة والسلام ويقول: إن كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، وأن زوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم سفك بغير حق. وإنما أهلك الله من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. لو أن إنسانا استطاع بطلاقة لسانه وقوة حجته أن ينتزع من فم النبي صلى الله عليه وسلم حكما ولم يكن محقا فيه لا ينجو من عذاب الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، إلى ومضات من محبته صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم محب ودود، أطاع الله كثيرا لأنه أحبه كثيرا، بر الناس كثيرا لأنه أحبهم كثيرا، أحب عظائم الأمور وترك سفسافها ودنيها، أحب عظائم الأمور ومارسها في شغف عظيم، ممارسة محب مفطور لا ممارسة مكلف مأمور. لقد سجد وأطال السجود وسمع وجيب قلبه ونشيج تضرعه وبكائه، لأنه في غمرة شوق جارف ومحبة أخاذة كان ينتظر الصلاة على شوق، فإذا دخل وقتها قال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها لا أرحنا منها. وهذا هو الفرق بين الحب والواجب. ذات يوم كان في الطائف يدعو قومها إلى الله، فقابلوه بالتكذيب والسخرية والإيذاء، أغروا به سفهاءهم، ألجأوه إلى حائط، رفع رأسه إلى السماء وناجى ربه وقال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أي إنه لا يخشى العذاب والألم إلا إذا كان تعبيرا عن تخلي الله عنه. ثم أدرك صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للمحب الصادق أن يشغله استعذاب التضحية عن رجاء العافية، فيستدرك ويقول: لكن عافيتك أوسع لي. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، ذات يوم أقبل على محمد صلى الله عليه وسلم رجل فظ غليظ لم يكن رآه من قبل، غير أنه سمع أن محمدا يسب آلهة قريش والقبائل كلها، فحمل سيفه وأقسم بالله وأقسم ليسوين حسابه مع محمد، ودخل عليه وبدأ حديثه عاصفا مزمجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم وتنطلق مع بسماته أطياف نور آسر، وما هي إلا لحظات حتى انقلب المغيظ المتجهم محبا، يكاد من فرط الوجد والحياء يذوب، وانكفأ على يدي محمد صلى الله عليه وسلم يقبلهما ودموعه تنحدر غزيرة، ولما أفاق قال: يا محمد، والله لقد سعيت إليك وما على وجه الأرض أبغض إلي منك، وإني لذاهب عنك وما على وجه الأرض أحب إلي منك. ما الذي حدث؟ لقد أحب محمد الرجل من كل قلبه، فخر جبروت هذا الرجل صريع حب وديع. قلب محمد صلى الله عليه وسلم مفتوح دائما لكل الناس، الأصدقاء والأعداء، وحينما اقترب الرجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مسته شعاعة من فيض قلبه الكبير. معذورة قريش حينما لم تدرك هذا السر فقالت: إن محمدا لساحر. أيها الإخوة الكرام، من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الحب والود: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، وإذا آخى الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة. وإذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث، فإن ذلك يحزنه. ومن هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، وكفى بك اسما ألا تزال مخاصما. ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا. وشرار الخلق هم الذين لا يقيلون عثرة، ولا يقبلون معذرة، ولا يغفرون ذنبا. صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. يا أيها الإخوة الكرام، ما دام الحديث عن الحب فإليكم هذا الموضوع العلمي، والمطلوب من الإخوة المستمعين أن يبحثوا عن علاقة هذا الموضوع العلمي بالحب. هناك في الإنسان جهاز خاص للشفاء الذاتي لم تأتي على ذكره فهارس كتب الطب أو قوامسه، فهناك حالات مرضية مستعصية شفيت بشكل غامض ودون سبب واضح، وهذا الجهاز المسؤول عن الشفاء الذاتي هو جهاز المناعة، وهو من الأجهزة الرائعة التي أبدعها الخالق جل وعلا. ليس لهذا الجهاز مكان تشريحي ثابت، بل هو جهاز جوال مبرمج على أن يتعرف على أي خلية غريبة عن خلايا الجسد ليقوم بتدميرها، هذه مهمته. وأهم ما في هذا الجهاز ذاكرته العجيبة، فهو لا ينسى أبدا أي سلاح واجه به عدوا من أمد طويل، ولولا هذه الذاكرة العجيبة لما كان هناك من فائدة إطلاقا من التلقيح ضد الأمراض. تصنع عناصر هذا الجهاز في نقي العظام ويتم إعدادها القتالي في الغدة السعترية التيموس، معهد إعداد المقاتلين، وعناصر هذا الجهاز موزعة بين مهمات الاستطلاع وتصنيع المصل المضاد والقتال والخدمات. لكن فيروس الإيدز يدخل إلى الجسم متخفيا بشكل مشابه لعناصر هذا الجهاز ثم يقضي عليها تماما. لكن من بين عناصر هذا الجهاز فرقة المغاوير ذات كفاءة، لكن من بين عناصر هذا الجهاز فرقة المغاوير ذات كفاءة عالية جدا، وقد اكتشفت في أواخر السبعينات، وتستطيع عناصر هذه الفرقة التعرف على الخلايا السرطانية الشاذة قبل أن يبدأ شذوذها وتتجه إليها وتدمره. أخطر ما في هذا الجهاز أن القوة التي تشكله وتطوره وتأمره ليست من داخل الجسم بل من خارجه، إنه الله جل جلاله. وأخطر ما في هذا الجهاز أيضا، دققوا هنا، أن الاكتئاب والحزن والتوتر والقلق والحقد والشدة النفسية تضعف من قوة هذا الجهاز، وأن الأمل والحب والهدوء والتفاؤل تقوي إمكانات هذا الجهاز. ومن هنا يعد التوحيد صحة بالمعنى الدقيق للكلمة، ويعد الشرك سببا للخوف والقلق، والخوف والقلق سبب لإضعاف جهاز المناعة الذي أبدعه الله من أجل الشفاء الذاتي. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أيها الإخوة، ابحثوا عن علاقة الراحة النفسية الناتجة عن التوحيد بالشفاء، وعن علاقة الشدة النفسية الناتجة عن الشرك الخفي بالوباء. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، إليكم قصة جابر بن عبد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة تصور مودة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورفقه بهم واهتمامه بمشكلاتهم وتواضعه ومؤانسته لهم. عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع مرتحلا على جمل لي ضعيف، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي أي تسبقني، وجعلت أتخلف لأن جمله ضعيف، حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. قال: فأنخه. وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله، ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك. ففعلت، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخس بها الجمل نخسات، أي وخزه بها، ثم قال: اركب. فركبت، فانطلق جملي، والذي بعثه بالحق صار جملي يجاري ناقة رسول الله. وتحدث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعنيه. قلت: فسمني به من المساومة. قال: أخذته بدرهم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قلت: لا، إذن يغبنني رسول الله صلى الله عليه وسلم، درهم قليل يعني. قال: فبدرهمين. قلت: لا. فلم يزل يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن حتى بلغ الأوقية، فقلت: قد رضيت. قال: قد رضيت؟ قلت نعم هو لك. قال قد أخذته. ثم قال لي يا جابر هل تزوجت بعد؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أثيبا أم بكرا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا تزوجت بكرا؟ قلت يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعا، فتزوجت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. فقال قد أصبت إن شاء الله. قال أما إن لو جئنا صرارا، مكان في ظاهر المدينة، أمرنا بجزور فنحرت وأقمنا عليها يومنا ذلك وسمعت أي أهلك زوجتك بنا فنفضت نمارقها أي وسائدها وأثاث بيتها. قلت والله يا رسول الله ما لنا من نمارق. قال إنها ستكون إن شاء الله، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا أي اسعى في مناكبها. قال فلما جئنا صرارا أمر عليه الصلاة والسلام بجزور فنحرت فأقمنا عليها ذلك اليوم. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ودخلنا. قال فأخبرت امرأتي الحديث وما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت سمعا وطاعة، يعني بع جملك لرسول الله. قال فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست في